جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا الإسناد الأخير عندنا وفي نسخة الشارح يزيد بن أبي زياد عن الحكم عن مقسم، وفي نسخة الشيخ الألباني ونسخة بشار ما في ذكر الحكم، ذكر بشار أن في تحفة الأشراف هذا السند أدخل بين قوسين اللي هو الحكم. إيه السند رواية الحكم عن مقسم إيه؟ إلا هو فقط يزيد بن أبي زياد عن مقسم. طيب والنسخ الأخرى كلها فيها الحكم ولا أشرب نسختين ونسختين؟ ها؟ نسخة الشارح ونسخة علي حسن ليس فيها؟ فيها فيها. ونسخة شيخ ناصر اللي فيها؟ لا ما فيها ما فيها؟ لا. إيش قال بشار؟ شرح قال بشار؟ شرح ما ترجم للرجل بشار، بشار هو اللي يقول ايه وش قال يعني فيه. وجاء في المطبوع عن يزيد بن ابي زياد عن الحكم عن مقسم المطبوع. وصوابه ليس فيه الحكم وانما هو رواية يزيد بن ابي زياد عن مقسم كما جاء في تحفة الاشراف. في تحفة الاشراف وكذلك في رواية احمد وابي داود وابي يعلى. وكذلك في رواية احمد وابي داود وابي يعلى. وقد ذكره ناشر تحفة الاشراف في ترجمة الحكم عن مقسم عن ابن عباس واضعا إياه بين قوسين دلالة على أنه ليس في الأصل. وقال في الحاشية هذا الحديث هذا هو موضعه. وذكره المزي تبعا لابن عساكر في ترجمة يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس وهو سهو منه. كذا ظن أن المزي أخطأ وما أصاب في ظنه في ظنه هذا لأن الحديث كما تقدم ثابت عند غير ابن ماجه من رواية يزيد بن أبي زياد عن مقسم وكذلك هو في أصول ابن ماجه التي كانت عند المزي. يعني عدد يعني أقول أحمد وغيره ليس عندهم الحكم. حديث أمس عن جابر يقولنا أنه ورد عند أحمد بإسناد غير الموجود عند ابن ماجه فشيخه يختلف. أي حديث؟ اقرأ محمد المنكدر دخل على جابر وهو في الموت فقال اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. ذكرتم أن الإشكال في شيخ اللي هو أحمد بن الأزهر لما كبر صار كتابه أضبط من حفظه. ذكرنا أن الإمام أحمد رواه. طيب إشكال يعني هي من غير طريقة. قال حدثنا أبو إبراهيم المعقب إسماعيل بن محمد وكان أحد الصالحين قال حدثنا يوسف ابن الماجشون وهنا يلتقيان. قال أخبرني محمد بن منكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت له أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. وذاك أبو إسماعيل أبو إيش من شيخ إبراهيم. أحمد أبو إبراهيم أبو إبراهيم المعقب إسماعيل بن محمد وكان أحد الصالحين. ما أدري قضية الصلاح يعني شيء يعني غير الثقة يعني ينظر ترجمته ايش قيل فيه لانه يعني بعض الرواة يعني يكون عنده صلاح لكن ما عنده يعني بصيرة بالرواية او ثقة مثل ما قالوا رشدين من سعد قالوا انه فيه غفلة يعني غفلة الصالحين بعض الصالحين اللي فيهم غفلة. اسماعيل بن محمد بن جبلة اسمه اسماعيل بن محمد بن جبلة السراج هو شيخ احمد ابو ابراهيم أبو إبراهيم المعقب إسماعيل بن محمد بن جبلة السراج البغدادي روى عنه هشيم ويوسف بن الماجشون وجماعة وروى عنه أحمد وابنه عبد الله بن جبلة السراج البغدادي. يعني كأنه يعني مذهوما ليس من رجال الكتب ليس من رجال التقريب. يمكن هذا ينظر في تعجيل المنفعة في تعجيل المنفعة وفي ليس الميزان يعني هذه مظنة الذين لا يوجدون في التقريب يكون في تعجيل المنفعة وفي ليس الميزان لأن ليس الميزان الرجال الذين فيه غير الرجال الذين في التقريب فهم يعني زائدون على ما في التقريب. وكذلك تعجيل المنفعة بزواج الرجال الأربعة يعني كذلك يعني يعتبرون زائدين على رجال التقريب. يقول السائل إذا نويت الذهاب لمكة قبل رمضان بيومين